الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. لازلنا أكرامنا في سورة الشورى، وفي هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بعض الدلائل على قدرته وعلى وحدانيته وعلى ربوبيته جل في علاه، فيقول: من آيات الله، من آياته، يعني من آياته الدالة على قدرته وحدانيته، الجواري في البحر كالأعلام. الجواري يعني التي تجري في البحر كالأعلام، الأعلام الجبال، والتي تجري في البحر كالجبال. ما هي التي تجري؟ أحسن، السفن. فالجواري هنا معناها السفن التي تجري في البحر، وشكلها من بعيد كأنها يعني جبل بسبب مثلا الأشرعة التي عليها. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح، لو شاء الله سبحانه وتعالى أسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. تعرفون طريقة السفن قديما ما فيه طرق المكاين والبخار وكذا، إنما كانت تعتمد اعتمادا كليا في السابق على الريح. فلو أسكن الله تعالى الريح خلاص تقف هذه السفن. نعم فيه مجاديف، نعم في كذا، لكن في الأخير المجاديف ما يستطيع الإنسان أن يستمر فيها مدة طويلة، ستنهك يعني قواه. فالله تعالى يذكر هؤلاء الذين في البحر بهذه النعمة، وهو أنه سبحانه وتعالى يرسل الريح لتجري هذه السفن وليقضي الناس معايشهم وأرزاقهم وسفرهم. إن يشاء يسكن الريح فأظللن رواكد على ظهره إن في ذلك، يعني في هذا الأمر، لآيات لكل صبار شكور. والصبار صيغة مبالغة يعني كثير الصبر، وشكور أيضا صيغة مبالغة يعني كثير الشكر. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أو يوبقهن أو يهلكهن، يعني تلك السفن، بأن يغرقها مثلا أو يحصل لها أمر، بما كسبوا يعني بسبب ذنوبهم. وهذا أيضا بأمر الله سبحانه وتعالى، إن شاء أرسل عليها ريحا عاصفا فيقصفها، أو إن شاء أرسل عليها مطرا شديدا أو أمواجا. فالله سبحانه وتعالى قادر على أنه يغرق هذه السفينة لو شاء، لكنه جل في علا يرحمهم ويعفو عنهم ويتجاوز عنهم. فالله تعالى يذكر هؤلاء الذين يشركون به بنعمه، ومنها هذه النعمة العظيمة، نعمة ركوب السفن وسوقها بالرياح وحملها على الماء، مع أنه في هذه اللحظة قادر على أن يهلكها وأن يدمرها، لكنه يرحم الناس ويعطيهم مهلة للتوبة. أو يوبقهن يعني أو يهلكهن بما كسبوا، يعني بسبب كسبهم وعملهم، ويعفو عن كثير، لكنه سبحانه يعفو عن كثير، يعني أكثر ذنوبنا يعفو الله تعالى. وهذا يدل على أن الذنب يا إخواني، ما يكسبه الإنسان من ذنوب، أنه قد يهلكه، كما في هذه الآية. يعني ممكن الله تعالى يسلط عليه بسبب كسبه وذنبه شيئا يوبقه، يعني يهلكه والعياذ بالله. ولذلك لا ينبغي الاستخفاف بالذنب ولو كان صغيرا، لأن البعض يقول مثلا هذه صغيرة وهذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب. إياكم يعني والذنوب المحقرة التي يعني ينظر صاحبها أنها بسيطة وأنها تافهة. إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ومثل ذلك كمثل قوم احتطبوا فجمع هذا عود وهذا عود وهذا عود فأوقدوا نارهم وأنضجوا طعامهم. يعني مع أنها عواد صغيرة لكنها أوقدت النار وأنضجت الطعام. وهكذا الذنوب الصغيرة. ومشكلة الذنوب الصغيرة يا إخواني أيضا أنها لا يتاب منها، يعني لأن ذنب صغير تجد إنسان ما يستحضر له توبة ولا يجدد له توبة. إذا وقع بذنب كبير تجد أنه يعني مباشرة يتوب ويستغفر. لكن الذنوب الصغيرة من مشاكلها أيضا أنها لا يثاب منها فتتراكم وتبقى على الإنسان. ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يعني الله تعالى يقول أنا أردت أن أضرب هذا المثل لأجل أن يعلم الذين يجادلون في آيات الله سبحانه وتعالى أنهم ما لهم من محيص، يعني ما لهم من مهرب يهربون عنه. ومحيص ترى إخوان كلمة فصيحة ونحن نستخدمها، وفلان يحوص يعني يهرب، فنفس الشيء أصل الكلمة محيص. فما لهم من محيص يعني ما لهم من مهرب ومخرج من قدرة الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. أحيانا بعض الناس يغره شيء من الدنيا فيمنعهم من التوبة ورجوع الله تعالى، فالله تعالى يقول لهم يعني إن كان عندك شيء فهذا شيء من متاع الدنيا. وكلمة متاع في اللغة العربية كل شيء يملكه الإنسان سوى المال. كل ما يملكه الإنسان من أغنام، حلال، بيت، عقار، أثاث، هذا كله يسمى متاع. وسمي متاع لأنه يتمتع به الإنسان ثم يتركه. فالله تعالى يقول للناس الدنيا هذه متاع، يعني فقط تمتع بسيط ثم بعد ذلك يتركه الإنسان. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نشوف هذه الصفات يا أخوان الجميلة. أول شيء الذين آمنوا وعلى ربهم توكل على الله. بعدين الذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني الإنسان ضعيف بطبعه، خطاء بطبعه، فهو لابد أن يقع في ذنب وإن لم يكن يعني يريد ذلك، لكن أحيانا يحصل. فالله تعالى يقول الذين على الأقل يجتنبوا الكبائر أن يقع فيها، كبائر واضحة وظاهرة فهو حريص عليها. إذن يحرص على اجتناب الكبائر، الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش. الفواحش الذنوب العظام التي اجتمع الشرع والعقل على تحريمها. وإذا ما غضبوا، إذا حصل له غضب وزعل هم يغفرون، من صفاتهم أنه يغفر ويتسامح. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى، أمرهم شورى بينهم. وأيضا من صفاتهم قال ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي، إذا واحد ظلمه، هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فالله تعالى يجيز دفع السيئة بالسيئة لأن هذا من مقام العدل، ثم يطلب منهم أنهم من عفا وأصلح فهذا أجره على الله، وهذا مقام الفضل وهو أمر يعني أعظم لا شك. وإنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. الذي ينتصر بعد أن ظلم ما عليهم من سبيل، ما عليهم من ذنب ولا عليهم مؤاخذة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. إذن عندنا رجل باغي وهو الذي يبتدئ ظلم الناس، وعندنا رجل عادل وهو الذي يرد السيئة بالسيئة، وعندنا رجل فاضل وهو الذي يرد السيئة بالحسنة ويدفع السيئة بالحسنة. فهذه مقامات الناس في التعامل مع الناس. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني يا له من أمر يحتاج إلى عزيمة قوية ولا يستطيع أي أحد أنه يخطأ عليه أو يغلط عليه، مع هذا يغفر ويصبر ويصفح ويتسامح ويتجاوز. يعني هذه أخواني مقام الأنبياء عليهم السلام، هم الذين يصلون إلى هذه المرحلة. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول الله تعالى عن نبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم فسماهم أولو العزم. فهذا الأمر وهو أن يغفر الإنسان بعد أن يخطأ عليه من عزائم الأمور، لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، لما شافوا النار والعذاب يقولون هل في سبيل أن نرجع ونرد مرة ثانية، يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها يعني على النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، يعني يخسر نفسه ويفارق أهله. مفهوم هذا أن أهل الجنة فاز بنفسه وفاز بأهله فيجتمعوا مع أهله، كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يقول المؤلف من فوائد الآيات أن الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات الله. مكانة الشورى في الإسلام عظيمة، لأن الله تعالى قال وأمرهم شورى بينهم. جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه والعفو خير من ذلك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.